السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هناخد من أول الاجتماع ليوم الفصل. طيب، يعني إيه يا جماعة اجتماع ليوم الفصل؟ يعني الخلائق هتجتمع عشان يوم القيامة. طب الله، مش إحنا كنا لسه في عذاب القبر؟ ما خدي بالك، القبر ده ما بينك وبين الله، القبر فيما بينك وبين الله، اما يوم القيامة فما بينك وبين العباد. جبنا الكلام ده منين؟ الاسئلة اللي وردت: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم صلاتك؟ ثم مالك؟ من اين اكتسبته؟ وفيما انفقه؟ ولمن تركته؟ كل الأسئلة اللي وردت في سؤال القبر كانت ما بين العبد وبين ربه. طب حقوق العباد، كل الحاجات اللي وردت بقى عن يوم القيامة كلها عن حقوق العباد. يبقى حقوق العباد كلها يوم ايه؟ القيامة. السارق والخاين والقاتل طب يعني القاتل مش هيتحاسب في القبر؟ قد يحاسب طبعا، لكن هيتحاسب تاني. طب مش هو عارف هو مصيره فين؟ مش هو خلاص عارف هو مصيره الجنة ولا النار؟ لا، خدي بالك، كل واحد هيفضل زي ما هو، كل واحد هيفضل زي ما هو، هيبقى عنده أمل انه يجادل بين يد الله وينتصر. اوعي تفتكري ان هو لما يدخل النار او يتحاسب في النار هيظن ان دي النهاية. لا، بدليل انه هيبقى لسه قايم من البعث ويقف بين ايدين ربنا ويقول له: لا، ما حصلش يا ابني، الصحف بتاعتك اهي. لا، ما حصلش. هو مين اللي كتبها؟ ما هو الملائكة بتوعك. ما هم الملائكة بتوعك، هم اللي كتبوها. شوفي، سبحان الله. طب انت قلت كذا وعملت كذا في الوقت الفلاني. لا، ما حصلش. حتى تنطق علي، تشهد علي، يديه ورجليه وكل حاجة بقى تشهد عليه يوم القيامة. يبقى يجمع الخلق كلهم، تمام، يوم القيامة. اتسمى بقى يوم القيامة ده يوم التناد، علشان العباد بيناجي بعضهم بعض، واتسمى ولأن الله عز وجل بيناجي العباد، وإن أصحاب الجنة وأصحاب النار كل واحد بيناجي الفريق بتاعه، وإن أصحاب الأعراف اللي هم حسناتهم وسيئاتهم بتتساوى هيبقوا مع بعض ينادي أصحاب الأعراف كلا الفريقين. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه يوم التناد، الكل بينده لبعضه. وسمي يوم الفصل لأن الله سبحانه وتعالى يفصل بين الخلائق، لأن الله يفصل بين الخلائق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول مهطعين. يعني ايه مهطعين؟ ماشيين لا يلتفت يمين ولا شمال ولا شايفين. عارفة السكران؟ مش سكران بقى، هم ماشيين مندفعين جدا، ما بيلتفتوش، حتى ان الناس هتكون عرايا ومحدش هيلتفت لهذا الامر. يعني تغالي انت ماشية عريانة كما ولدتك امك، وكل الرجالة كل الستات عريانين كما ولدتهم امهاتهم، محدش بصص للتاني اساسا. من هول الموقف، عارفة اللي بتقولي انا من هول الموقف مش شايفة، هو فعلا كده، هي دي كلمة مهطعين. مهطعين يعني لا عارف موطن قدمه، ولا بيبص يمين ولا بيبص شمال، هو مندفع بيجري كي ينجو، هو كل واحد يريد أن ينجو. مقنع رؤوسهم يعني إيه؟ يعني قالك إن الناس قاعدة تبص في السماء من كتر التغيرات الهائلة والحاجات اللي بتحصل، ونزول الملائكة ونزول العرش و و و و و شاخصة لا يرتد إليهم طرفهم، يعني من شدة الهول هما ما بيبصوش أساسا، هما مش يعني الهول الشديد. هقول لك حاجة، لو حصل زلزال مع برق ورعد، لو حصل زلزال شديد ربنا يعافينا يا رب، مع برق ورعد شديد، ودي اهي من ظواهر الدنيا، هتكوني عاملة ازاي؟ ها شوفي بقى كمية الرعب، انك بتترجرجي جوه البيت وفي برق ورعد بره، حاسة ان السماء يعني بتترج هي كمان، هتكوني عاملة ازاي؟ مش هتلتفتي لحد. لو انت بتطبخي هتطفي على الطبيخ، لو انت بتاكلي هترمي الاكل من بقك وهتبقي مرعوبة، هتجري وعشان انت لسه مكلفة تجري تتوضي ولا تصلي ولا تستغفري ولا تحطي راسك في الارض وتسجدي، هتحاولي تعملي اي حاجة عشان ربنا يرفع هذا البلاء عنك. دي بقى خلاص مش دار تكليف، مفيش تكليف خلاص. فمن هول الموقف هم قاعدين يبصوا للسماء ويبصوا للي حصل، محدش منتبه لحد ومحدش شايف حد. يبقى لا يرتد إليهم طرفهم أو طرفهم، يعني أبصارهم شاخصة على ما يحدث حولهم، مش مركزين. وأفئدتهم هواء، في الحقيقة يعني اللفظ شديد شديد، عارفة يعني ايه قلبك هوا؟ انتي من كتر الموقف ما هو جديد ومن كتر الخوف الشديد قلبك زي الهوا، ما فيهوش اي مشاعر لحد. وده اللي انا بقوله لك، ان لما في الزلزال الكبير سنة 92 في مصر كل واحد جري، يعني الناس فوجئت بنفسها في الشوارع، اللي عريان واللي نازل بالصابون اللي عليه واللي نازل بالبشكير ليه؟ لأن العمارات رقصت بيهم، ده يعني شوفي حركة كده عمارات في دقيقة بهدلت الدنيا، كل واحد جري ينجو بنفسه. فما بالك بقى ها بيوم كل حاجة قدامك بتتغير وبتنقلب، وانتي قايمة في رعب شديد، الأهوال حواليكي، شايفة النار بتتجرب السلاسل، شايفة الهول، الهول الشديد، مفيش لسه حساب اللي ماشي. هنشوف بقى دلوقتي كل واحد بيبقى عامل ازاي. فأجوافهم مفيهاش مشاعر، خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف، عارفة تمور في أجوافهم، عارفة ما تحسي تقولي أنا قلبي حسن وهيطلع من مكان. فعلا يا جماعة ربنا يعافينا، مع الخوف الشديد بتحسي إن أنت قلبك من كتر النبض خلاص هيخرج من مكان. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتحكي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الناس لما تقوم من كتر الخوف والهلع والموقف هيعرق لدرجة إن العرق هيبقى لحد مية كتير مغرقة لحد نص ودنه، مش مية بتنزل بقى من جسمك، لا دي نزلت من جسمك وعبت يعني ملت، بحيث ان انتي هيبقى العرق بتاعك ممكن يوصل لحد ودانك، يعني جسمك كله غرقان بالعرق. والمقداد بن الاسود يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يوم القيامة الشمس العادل حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قال فتسهرهم في الشمس. طيب ميل أو ميلين دي يا جماعة هيتحرقوا؟ لا ما بيتحرقوش، هي بتبقى بالنسبة لهم سخونة شديدة، فيكونون في العرق فقدر أعمالهم. خدي بالك بقى أنت من ساعة ما تموتي لحد النهاية النهائية خالص، كل حاجة بتنتهي ويبقى لك عملك فقط. شوفي بقى الحسرة والندامة على الوقت اللي أنت ضيعتيه وأنت لا تطيع الله، لا تتقربي إلى الله، لا تطيع الله سبحانه وتعالى. فهنا شوفي سبحان الله، الشمس هتخلي العرق بقدر العمل، يعني بقدر عملك. لو عملك كويس هيكون العرق قليل، كل ما ساء عملك كل ما كثر عرقك. فمنهم من يأخذه إلى ركبتيه، يعني لحد ركبه مش كتير، ومنهم من يأخذه إلى حقويه لحد كتفه، يطلع كده لحد كتفه، ومنهم من يلجمه الجامة، يعني ممكن يغرق في عرق بس مش هيموت، هو هيغرق بس لأن خلاص ما فيش موت بعد كده، هي الموتة دي وخلاص بعد كده. هيقعد الناس فترة طويلة جدا في هذا الموقف مستنيين الحساب يبدأ، وفي هذا الوقت هيكون الكوثر، والكوثر ده حوض ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا الحوض فبيقول حوضي مسيرة شهر، يعني تقعدي تمشي شهر. ما خدي بالك بقى الخلائق بقى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لحد يوم القيامة، وبعض العلماء قالوا وكذلك بقية المسلمين. فتخيلي بقى المسلمين اللي مع آدم والمسلمين اللي مع نوح وكل الأنبياء بقى بالمسلمين اللي معاه. بعض العلماء قالوها، أنا ما لقيتلهاش دليل، لكن لقيت بعض العلماء قالوا وكذلك بقية المسلمين. ماؤه أبيض من اللبن. تخيلي بقى بعد الوقفة والحر والعرق تلاقي بقى إيه هذا الحوض، ربنا يرزقنا يعني، وإيه وهتشربي بقى تمام. وريحه أطيب من المسك. طب احنا هنشرب حاجة معطرة؟ لا، هو ريحه كده بس لما تشربيه هيبقى مختلف. وكيزانه كنجوم السماء وزواياه سواء، يعني طوله زي عرض، يبقى مسيرة شهر بالطول ومسيرة شهر بالعرض. وفي بقى كيزان جميلة بتتلألأ كالنجوم. وورد في حديث تاني ان في كيزان من اللؤلؤ وكيزان من الذهب وكيزان من الفضة. واول من يرد الحوض اهل اليمن، ده فضل ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يرد الحوض اهل اليمن. تمام. طيب النبي بقى بيقول لنا اتدرون ما الكوثر؟ انتوا عارفين ايه الكوثر جاي منين؟ فقلنا الله ورسوله اعلم، ما نعرفش. قال فانه نهر وعدنيه ربي، يا ربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه. انيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم. هنا بقى ايه، انا عندي هنا جزئيتين مهمين جدا، ان ممكن مسلم ويحرم من الشرب. شوفي بقى في العطش والعرق وقرب الشمس، تخيلي بقى انت حالتك عاملة ازاي، تيجي تقربي من الحوض الملائكة تبعدك. فالنبي يقول امتي يقولون ما تدري ما احدثت بعدك، طب احدثت يعني ايه ابتدعت؟ هنا اهل البدع المسلمين اللي هي بدعتهم لم تخرجهم من الاسلام، لان طبعا في بدع مكفرة وفي بدع لا تخرج من الاسلام، فصاحب البدع اللي ما تخرجوش من الاسلام لن يشرب من الحوض. شفتي الكارثة بقى؟ البوستات بقى الهكس اللي بنقعد ننزلها، وادعي ده دعاء لامك وادعي لابوكي والدعاء ده ورد لفك الكرب، هذه ما تنشريه بين الناس وما تضلي الناس به قد يمنعك من ورود الحوض للشرب منه. دي الجزئية الأولانية المهمة جدا. الجزئية التانية بقى ادعاء ان النبي بيسقي الناس بايده، طبعا ده ادعاء باطل زي الجار اليهودي كده اللي بيرمي الزبالة. اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا النهر فيه كيزان، وان الناس هتاخد من الكيزان دي وهتشرب من الكيزان، تمام، وقال يتدفق فيه ميزبان، يعني زي مش ماسورتين، حاجة أقوى كمان من الماسورتين، من الجنة، يمدانه من الجنة. الميزبان دول عارفة اللي احنا بنسميه مزراب، الميزاب ده اللي هو زي مزراب كده، زي ماسورة كده، بس ماسورة نص ماسورة بتبقى مفتوحة من فوق مش مقفولة، إحداهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة، يعني بتنزل المية من الجنة تملأ نهر الكوثر. هل النبي بقى يسقي بيده؟ لا، مفيش حاجة اسمها يسقينا بيده. فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من ورد الحوض شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده ابدا. وانا فرتكم، فرتكم يعني انا اول واحد هيكون على الحوض ان شاء الله. اللهم ارزقنا يا رب سقاية الحوض يا رب، ويعني ملازمة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب. تمام، يبقى الامة كلها هتشرب منه، امة المسلمين كلهم هيشربوا منه، ما عدا من ارتد على عقبيه وغير وبدل. اصحاب البدع بقى خليهم يفرحوا بقى ببوستات دعاء امك ودعاء ابوكي ودعاء السبت ودعاء الجمعه او الرجب ونص رجب والبدع دي كلها، اللي مهما ننبه يا جماعه والله ما ورد، تقول لك ما خير وبركه، يعني احنا لما نصوم اول رجب هيبقى فيها حاجه؟ طب خلاص خليكوا بقى. لم نرى في شيء من الروايات الحديث ما يشير الى ان الشرب يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان شرب الناس بيد النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرنا بذلك. فالدعاء بأن اسقنا من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من التعدي. ليه تعدي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هيبقى فيه كيزان، وأخبرنا إن الكيزان دي كل واحد هيشرب، واخبرنا ان يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه يعني هيخدم المسلمين، يعني دي على فكره من سوء الادب، زي ما اقول لك يا رب تيجي وتوضيني مثلا، او يا رب تعالي تيجي تغسلي لي شعري مثلا، ده سوء ادب. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هيخدمنا على الحوض؟ لا طبعا. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم هيتبرك به في هذا الوقت؟ لا طبعا، ده انتهى خلاص، ده كان في الدنيا في وقت التكليف، لكن يوم القيامة لا. بتيجي أمنا عائشة بتفصل لنا كمان، وهو تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظروا من يرد علي منكم، فوالله ليقطعن دوني رجال، فلأقولن أي رب مني ومن أمتي، يا رب دول من مسلمين والله ومن أمة الإسلام، فيقول سبحانه إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. بصوا، يعني أنا شايفة إن دي تخلي أي واحدة تكون حذرة جدا في التحري. وامبارح كنت منزلة بوست على كفى بالمرء إثما أن يحدث بدس بكل ما سمع. إحنا بقينا بجد يعني مش أمة اقرأ أبدا أبدا، إحنا أمة اقرأ يا جماعة، أمة إن جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا. إحنا أمة التبين، أمة القراءة، أمة العلم. ما ينفعش أبدا إن كل ما واحد ينزل خبر نقوم إحنا هابدين ونشرين هذا الخبر. مرة تلاقينا بقى بنتعاطف مع بوذي، مرة تلاقينا بنتعاطف مع هندوسي، مرة أي هبد وماشيين مع السوشيال ميديا يقولوا اللي يقولوه. مرة تقول لك إن ربنا، معنى إن ربنا خلقنا واحد مجرم عامل نفسه داعية وهو مجرم، معنى إن ربنا خلقنا إن هو بيحبنا. لا والله، طب ما ربنا خلق إبليس، ربنا بيحب إبليس؟ طب ما ربنا خلق الكفار، ربنا بيحب الكفار؟ ايه ده؟ فلازم يا جماعة نتبين ونعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة، ونسمع بتروي ونكتب وندور. احنا أمة اقرأ، احنا مش أمة الهطل ولا أمة الجهل، لأن هذا الهطل وهذا الجهل هندفع ثمنه، وهيكون ثمنه غالي سواء في قبرك او يوم القيامة. تخيلي نفسك عطشانة والعرق لحد كتافك ومغطيكي، وهوب رايحة تشربي بقى وقدامك الكوثر. لا معلش، الملائكة ترجعك، معلش، والنبي يدافع. سيبوها، سيبوها، اتركوهم، لا تدري ما احدثوا بعدك. دول كانوا اهل بدع، كانوا اهل تغيير، كانوا اهل اهواء. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كل ما واحد يقول كلمة ولا يقول حديث ولا يقول مقولة نجري على طول نقول نرددها ونعتقدها ونعتنقها. العلماء طبعا اختلفوا، الصراط هيكون امتى؟ بعض العلماء قالوا ده هيبقى مرتين، أظن أسفة، الحوض هيكون امتى؟ الحوض الراجح فيه انه هيكون بعد 50,000 سنة اللي هنقفهم. خدوا بالكوا عشان تبقوا فاهمين، احنا بعد النفخة التالتة هنقف نستنى بداية الفصل، تمام؟ ليه؟ لان على بال ما الناس هيجتمعوا وهيمروا باشياء، وحيكون الله سبحانه وتعالى غاضب ويذهب إلى الأنبياء ليبدأ الفصل. هذا الوقت هيبقى قد إيه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الناس اللي مش قادرين يصبروا على نفسهم 2-3 سنين في الطاعة ولا 10 سنين في طاعة، لا ده انت هتقفي 50,000 سنة مستنية بس يبدأ الحساب. كلام الجمهور طبعا هو اللي معاه الدليل، وهو القول الاولاني، وان الحوض هيكون بعد الوقفة الطويلة دي وقبل الحساب او قبل الصراط عموما. فاذا نقول الصواب انه قبل الصراط وقبل الميزان وقبل كل الحاجات دي، لان الناس وقفتها في الشمس هتكون طويلة، وبالتالي هيحتاجوا ان هم يشربوا شربة ماء لا يزمأوا بعدها ابدا لحد ما تعدي بقية مواقف يوم القيامة. طيب احنا خدنا بالنا من ان النبي هيقول لهم دول امتش، طب هيعرف منين امته؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف امته؟ قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من امتك؟ طب يعني هيعرفهم ازاي؟ احنا بقالنا هو 1440 سنة، كل دول هيعرفهم ازاي؟ قال ارأيت لو ان رجلا كان له خيل غر محجلة. الغر المحجلة يا جماعة اللي هي بتبقى ايديها ورجليها ووشها بيض، دي اسمهم غر محجلين. ف فانت لو الحصنة كلها سودة والحصنة كلها بني وفي وسطهم حصنة فيها ابيض، طبيعي هتميزي الحصان اللي فيه ابيض. بين ظهراني خيل بهم دهم، يعني خيل سادة غامق بني واسود، ودول هيجوا وشهم وايديهم ورجليهم بيضة، اكيد طبعا هيتعرفوا من وسط الخيل. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. تعالي بقى هنا يا جميلة، تعالي بقى هنا. طب اللي ما بيتوضاش، اللي ما بيصليش هيتعرف ازاي؟ ردي بقى هنا، الناس اللي بتقولك لا لا ده ترك الصلاة كبيرة. طيب ماشي، ترك الصلاة كبيرة، ما انا معاك، تعالي يلا. في فعلا كثير من العلماء قالوا ان هي من الكبائر. طب اللي ما بيتوضاش ده هيتعرف ازاي يوم القيامة؟ خدي بالك في موضعين هنتعرف بيهم. الموضع الاولاني على الحوض، ان النبي يعرف امته. الموضع التاني لما أصحاب الكبائر هيدخلوا النار اللي هي نار الموحدين، وخدوا بالكم نار الموحدين غير نار الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفهم من أثر السجود، لأن أثر السجود لا تأكله النار. طب جميل جدا، طب اللي ما بيسجدش وما بيتوضاش هيتعرف ازاي؟ ها؟ مش هيتعرف، لأنه لم يتوضأ ولم يسجد، فبالتالي لن يكون أساسا مع المسلمين. بيقول لك التحجيل اللي بيكون بياض في قوائم الفرس ممكن ثلاثة أو ممكن الأربعة، والغرة اللي هي بتكون البياض اللي في وجه الفرس، ومقصود بيها هيكون بياض في وجه المسلمين، هيكون بياض في وجه المسلمين. فمن لم يكن من أهل الوضوء فكيف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيعرفه ازاي؟ وبالتالي تتبين خطورة الصلاة، فإن من ترك الوضوء ترك الصلاة، إذ الصلاة لا تصح إلا بوضوء. صح. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذه صفة المصلين، فبما يعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان؟ طيب الصبيان ها هيتعرفوا ازاي؟ واللي ما بيصليش؟ قال هذا الحديث دليل على انه انما يعرف من كان اغر محجلا، وهم الذين يتوضؤون للصلاة، واما الاطفال فهم تبع الرجال. ما احنا عارفين ان اذا الطفل اللي ابوه مسلم او اللي اختبر في الاسلام هيبقى مسلم زيه، او الابن الكافر اللي ربنا سبحانه وتعالى هيختبره وهينجح في الاختبار هيبقى زي المسلمين. واما من لم يتوضأ ولم يصلي فانه دليل على انه لا يعرف يوم القيامة. في الحقيقة خطيرة جدا الجزئية دي، خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة فوق ما تتخيل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هيخص بالشفاعة الكبرى، يعني ايه يا جماعة الشفاعة الكبرى؟ دلوقتي الشفاعة اللي هي بداية الفصل، يعني علشان ربنا سبحانه وتعالى يقبل انه يشفع انه يبدأ القيامة، الناس كلها هتجتمع على الانبياء وحينتقلوا من ادم الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود اللي ربنا قال عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وده تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء، ان هو اللي الناس هتروح له، وهو اللي هيرضى وهيسجد بين يدي الله وهيطلب الشفاعة بأن يبدأ الحساب ويثني على الله ويحمده حتى يقول الله عز وجل له يا محمد سل تعطى، اسأل عايز ايه، فيقول يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يعني الحساب يبدأ، الحساب يبدأ وبعديها يبدأ الحساب. موضوع الشفاعة لأن بيدخل فيه شرك كتير جدا يا جماعة، وعايزين نعرف يعني ايه شفاعة، لأن كتير جدا لما واحدة يموت لها حد نحسبه من الشهداء تقول له اشفع لي عند ربنا، اشفع لي يوم القيامة، اشفع لي يا شهيد، اشفع لي يا حبيبي، اشفع لي يا ابني، انا امك يا ابني. طيب الشفاعة دي احنا بعد كل اذان بنسأل الله عز وجل انه يقبل شفاعة النبي فينا. يبقى اول حاجة رضا الله عن المشفوع له، يبقى لازم ربنا يكون راضي عنك عشان يقبل ان حد يشفع لك. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، يعني انت لو من اهل الشرك، لو من اهل ترك الصلاة، لو من اهل الاصرار والجدال على المعاصي وليه وعشان ايه وربنا واهان المرأة وما اهانش والكلام ده كله، فانت على خطر عظيم، لان الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن المشركين. يعني ممكن الشهيد يجي فيقول يا رب اشفع في امي، فربنا يقول له لا امك لا، طب اشفع في اختي، اختك لا، هو له 70، طب اشفع في جدتي ماشي. يبقى الله سبحانه وتعالى لا بد ان يرضى عن المشفوع له، وده اللي هيحصل لما المسلمين يدخلوا في النار، نار الموحدين، هيجي صحابهم يشفعوا لا مرفوض، طب يا رب نطلع فلانة لا، طب نطلع فلانة لا، يبقى مين اللي لازم يرضى؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى مش معنى ان ابنك مات شهيد ولا ابوكي مات شهيد ولا اخوكي مات شهيد ان انت كده ما شاء الله عليك، لا، هو لازم ربنا سبحانه وتعالى يأذن لك ليك انت بان حد يتشفع فيك. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ شوفي بقى الحديث ده، مين اللي هيبقى سعيد بشفاعتك، مين اللي هينال شفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، قال بس لا وعمل بمقتضاها وتبرأ من نواقدها. يبقى مش قول بس، ما هو ممكن يقول ولا يعمل. طيب يبقى ده اول شرط. الشرط الثاني اذن الله للشافع ان يشفع. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ يعني ممكن الشهيد يقول له يا رب انا عايز اشفع في اهلي، ربنا يقول له لا. الله طب ده ربنا وعد هو قال له 70 من اهلك، اهله دول ممتدين الى يوم القيامة، خدي بالك. ومن اول ادم ما عنده جد 7 جد وعنده 7 حفيد، محدش قال ان هي لازم اخته وامه والناس دي، لا، ما هو من اهله دول، هو اهله كتير جدا من ادم الى يوم القيامة. اطلعي فوق وانزلي تحت، مين السبعين دول؟ ما نعرفش، اللي ربنا يشاء ان هو يشفع فيهم. ورضا الله عن الشافع، يبقى ربنا يأذن للشافع ويكون راضي عنه، الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. القبوريين بقى، ها، اشفع لي يا حسين، اشفع لي يا حسن، لن ينفعك، لن ينفعك احد. الاسلام يا جماعة قائم على العلاقة بينك وبين ربك خالصة، الاسلام قضى على كل العلائق، لا ابوكي ولا اخوكي ولا عمك ولا ابن ولا حد خالص. طب ولادي لو عملوا لي صدقة جارية، وحيعملوا لي صدقة جارية بإذن ربنا برضو، يعني ربنا اللي حيسخرهم، يبقى إيه أقوى حاجة مفروض أنت تقويها؟ علاقتك بالله سبحانه وتعالى. إذا قويت علاقتك بالله سبحانه وتعالى قوي لك كل شيء، وإذا فسدت علاقتك بالله لن ينفعك احد. دي اساس العقيدة، ان حتى الشفاعة اللي احنا حاطين عليها امل ممكن تترفض. يا رب اشفع في نشوة، لا. وفي ناس هتقعد في نار الموحدين لحد ما ربنا هو اللي يطلعه، يعني هتدخل الملائكة تتشفع فيهم، لا، هيدخل صحابهم يتشفع فيهم، لا، هيدخل النبي يتشفع فيهم، لا، هيدخل الانبياء يتشفع فيهم، لا، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن وهو اللي يخرجهم من نار الموحدين والعياذ بالله. يبقى ده يعلمنا ان حتى النجاة يوم القيامة هي ما بيني وبين الله ومن يسخره الله لي سبحانه وتعالى، حتى العلاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى خالصة. ننتبه يا جماعة للأمور دي، الأمور دي مهمة، دي عقيدتك اللي هتفضل معاكي. وعشان كده لا تخشي في الله لومة لائم. النهاردة انت لما تلاقي بدعة حربيها، وقفي واجهيها، لا الحديث ده ضعيف، لا ما تقولوش كده، لا مش كذا. ليه؟ لان هذا الذي ينفعك فقط لن ينفعك غيره. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن هتفضلي ساكتة؟ خلاص خليكي ساكتة، خليكي ساكتة، ما تضيعي، لان ده ضياع والعياذ بالله. طيب احنا هنقف لحد هنا، وانا معاكم دلوقتي على الشات. بص يا مها، كيف ندعو الناس بهذا؟ يعني ما تترك يا مها معصية الا تتكلمي فيها. احنا ما ضاع مننا الدين الا لما تركنا المعاصي تستشري حوالينا وبقينا ما نتكلمش. كل ما تلاقي التوست مثلا، الناس يا جماعة اللي بتلعب العاب كهانة، تدخلي باسمك ومعرفش تطلعي حيوان ايه، ولا معرفش تطلعي ممثلة ايه، ولا الكلام ده كله يا جماعة، الكلام ده كله ندخل ونتكلم، لا يا جماعة ده لا يجوز، ولا يا جماعة لا يصح، ويا جماعة دي من الكهانة، ولقد كرمنا بني ادم، وهذا الامر لا يجوز. يعني لازم يبقى لينا دور، ما ينفعش ان احنا نقعد نتفرج. لم يفعلوا خيرا قط، ولكن كانوا على التوحيد يا سمير، لم يفعلوا خيرا قط، لكن لم يناقضوا التوحيد. تمام. بصي انت يا سامية، مطلوب منك، لا، مين قال؟ ما لم يفعلوا خيرا قط دي مفتوحة، مين قال لم يصلوا؟ طب هيتعرفوا ازاي؟ ما هو احنا بنقول دلوقتي يا سميرة، لو هم ما صلوش هيتعرفوا ازاي يوم القيامة؟ يعني النبي بين لنا علامات المعرفة يوم القيامة، يا اما موضع سجود يا إما أماكن الوضوء. طيب هو لم يتوضأ ولم يصلي، هيتعرف إزاي؟ الناس عندها جرأة كبيرة في الرد على من يأمر بالمعروف. خليك انت أجرأ، يعني أنا اللي بيرد عليا برد عليه، فاهمة؟ لا ما تسكتيش، اوعي تسكتي، مش مهم يا حبيبتي الفصاح. واحنا بنقول خطبة، واحدة بتقول كلام غلط، واحدة بتقول حاجة حرام. لا ممكن، بصي، يعني فعل كل الكبائر ولكنه لم يفعل ما يكفره، فهماني؟ هو مسلم لم يفعل خيرا قط، فعل كل الكبائر لكن المكفرات لا. يعني طب انا هقول لك، طب وسباب الدين؟ سباب الدين مش مسلم اصلا. طب اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم مش مسلم اصلا، فهمتي يا سميرة؟ فلا، هنا هو المقصود مسلم، يعني لم يأتي بشيء من النواقض ولكنه لم يفعل شيء يدخله الجنة. يعني فعلا زي ما بتقولي، لم يصوم، لم يزكي، لم يتصدق، ما عملش خير. انت متخيلة انه حتى مثلا ما سألش على جاره؟ يعني فاهمة؟ لو شاف واحد عيان يقولك وانا مالي، ما عادش مريض عمره، طول عمره انا وبعد الطوفان، انا لنفسي فقط وبحبني انا بس. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.